بسم الله الرحمن الرحيم. والفارق بين تقريبين ان التقريب الاول يتكفل مؤونة اثبات الجرج لاصحاب العلم كان مع العمل بسبع سته، بينما التقريب الثاني لا يدعي ذلك بل يكتفي باثبات الميل العقلاء العام من العمل بسبع سته، الامر الذي يفرض على الشارع الردع عنه على فرض عدم الخفيه لئلا يتطرق هذا الميل الى مجال الشرعيات. فالسيد الشريف يبين الفرق بين التقريب الاول للسيره والتقريب الثاني، وهنا ذكر فرقا واحدا ولكن في مباحث الاصول في الحائري ذكر فرقين. الفرق الذي ذكره هنا ان السيره المتشرعه كانت دائمه في الزمن المعصوم بالاعتماد على خبر الواحد، اما التقريب الثاني سيره العقلاء القائمه على الاعتماد بخبر الثقه في الامور التكوينيه اليوميه وفي الأمور التشريعية العرفية. فهناك ميل عام لجريان هذه السيرة في الأمور الشرعية الإلهية، فما كانت السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة في مجال الشرعيات، بل هذه السيرة قائمة في الأمور التكوينية، ويخاف أن تمتد هذه السيرة في المجالات الشرعية الإلهية. الشارع لو كان مخالفا لهذه السيرة لردع عنها حتى لا تتعدى هذه السيرة إلى المجالات الشرعية. فهذا هو الفرق بين التقريب الاول والتقريب الثاني. وعلى اساس هذا الفرق الاشكال الاتي، ان الايات النائمه عن العمل بالظن، هذا الاشكال لا ياتي على التقريب الاول، لان التقريب الاول ما دام اصحاب الائمه عملوا به خبر الواحد مضمون صدور، فمعناه ان هذه الآيات النانية لا تكون مراجعة، فإذا كانت راجعة لما حصلت هذه السيرة. فمن حصول هذه السيرة في العمل بالروايات التي يظن بصدورها نكتشف أن هذه الآيات النانية لا تشمل الاعتماد على أخبار الثقة. أما على التقريب الثاني هذا الاحتمال الواحد، ما دام السيرة العقلائية في مجال آخر في مجال الأمور التكوينية، يعني الاعتماد على خبر الثقة في الأمور التكوينية، فقد يخاف أن تمتد هذه السيرة إلى الأمور الشرعية الإلهية لو لم يكن هناك رد. احتمال امتداد هذه السيره في المجالات الشرعيه كانت موجوده، فممكن ان تكون هذه الايات الناهيه عن العمل بالظن راجعا عن هذا الامتداد، عن سريان هذا الميل العام الى المجالات الشرعيه. ولذلك هذا الاشكال ان الايات الناهيه عن العمل بالظن بإطلاقها تشمل العمل بالخبر الثقة ليحصل منهم حظا بالمفردات لإطلاقها هذه الآيات تشمل هذه السيرة العقلائية حتى لا تمتد إلى المجالات الشرعية. فعلى أساس هذا الفرق اللي ذكر النتيجة أن إشكال شمول الآيات الناهية فقط هذا الإشكال يأتي على التقرير الثاني ولا يأتي على التقرير الأول. هذا الفرق اللي ذكره السيد الشهيد. والفرق الثاني اللي يذكره السيد الشهيد في مراحل الأصول للسيد الحائري هذا الفرق كذلك فرق لطيف، فإحنا نذكر هذا الفرق حتى يرسل هذا التقريب الأول اللي ذكره. التقريب الأول النقاط الرئيسية اللي ركزنا عليها عدة نقاط. النقطة الأولى، النقطة الأولى هنا أثبتنا أن هذه الروايات اللي كان الأصحاب أصحاب الأئمة يعملون بها من مورد البحث، مورد البحث روايات الثقة اللي يوجد بصدورنا. قلنا أصحاب الأئمة لهم درجات ومراتب من ناحية الوثاقة وعدم الوثاقة. البعض في أعلى درجات الوثاقة والورع والتقوى بحيث لا يحتمل الكذب في روايتهم وإخبارهم، ودرجة الأخيرة بعض الأصحاب كانوا كذابين مطبعين للحديث. فأكثر الروايات من الرواة في حد الوقت لا في درجة عالية من الوثاقة والورع والتقوى، ولا في درجة الكذاب والوضاع. أكثر الروايات الموجودة من هؤلاء الرواة. إذا كانت الروايات من هؤلاء الرواة فيظن بصدورها احتمال الكذب موجود. فهذه الروايات أصحاب الأئمة نريد أن نثبت أن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بها. هذه النقطة الأولى. الآن كيف نثبت أن هذه السيرة، سيرة العمل بالروايات، كانت موجودة في زمن المقصود؟ فهناك ركزنا على نقطة، وعلى ضوء تلك النقطة أردنا إثبات المعاصر. شو يعني النقطة؟ الطبع العقلائي. لكن ما فصلنا الطبع العقلائي بالنسبة للحجية في خبر الثقة. لكن في الحين هناك في كتاب المباحث في الأصول قال الطبع العقلائي في ثلاثة فروض وتطويرات. مرة الطبع العقلائي يقتضي البناء على الحجية، والفرض الثاني يقتضي هذا الطبع العقلائي يقتضي الميل الى الحجية، وفي المرحلة الثالثة التصوير الثالث ان الطبع العقلائي متخير بالنسبة للحجية في خبر الثقة وعدم الحجية. تعبير السيد الشهيد تحير وتبلور. فهذا الطبع العقلائي جامع بين هذه الفروض الثلاثة جميعا، عدم الضعف والتوحد. يعني لا بالنسبة للطبع العقلاء لا يوجد هناك رفض وتوقف بالنسبة للعمل بخبر الثقة. هذا هو القدر الجامع بين الفروض الثلاثة. هذا الطبع العقلاء اللي لا يرفض العمل بخبر الثقة اللي هو القدر الجامع المسلم بين هذه الفروض الثلاثة، هاي النقطة الأساسية. الآن يريد يكتشف المعاصر. قلنا هذه الروايات اللي يظن بصدورها أصحاب الأئمة إما عملوا بها، يعني كانت السيرة في العمل بهذه الروايات موجودة أو منتبه. بدل السيرة بالعمل هناك رفض وتوقف. واما الاحتمال الثاني نفرض ان اصحاب الائمه كانوا يرفضون هذه الروايه. قلنا فرض الرفض والتوقف لا يخلو من احتمالين. الاحتمال الاول هذا الرفض بدون استعلام السؤال عن الماضي. اذا كان هذا الرفض بدون السؤال والاستعلام عن حكم هذه الروايات فطبعا يعني على اساس سليمتهم العقلائيه رفض. ماذا معنى هذا الاحتمال؟ مرفوض. ليش؟ النقطه ما قلنا ان الطبع العقلائي لا يوجد في طبعهم الرفض بالعمل بسبب الشركه، مثل ان في طبعهم رفض التفاؤل والاستخاره والقرعه وما شابه ذلك. هذا رفض النمط. فلذلك هذا الاحتمال ليس واجبا. ناتي الى الاحتمال الثاني ان هذا الرفض بعد الاستعلام والسؤال من المعصوم، والمعصوم نفى الحجه. فهذا الرفض نشا من السؤال والاستعلام بعد نفي، بعد السؤال والاستعلام حصل نفي من المعصوم، ولذلك اثر هذا الموقف السلبي تجاه هذه الروايات وهو الرفض. هذا الاحتمال كذلك باطل غير وارد على اساس نقطتين. احنا قلنا نقطتين درس السابق. النقطه الاولى كثره الابتلاء، يعني اشخاص كانوا يتمكنون من حضور عند المعصوم حتى يحصلوا العلم او الاطمئنان بالحكم الشرعي اشخاص قليلين، فاكثر الشيعه كانوا لا يتمكنون من تحصيل الاطمئنان والعلم. فالاكثر الكافره من الشيعه كان لا يتمكنون من تحصيل العلم. هذا اولا، يعني مو حاجه شخص شخصين العمل بهذه الروايات، حاجه عامه، حاجه اكثريه لدى الشيعه. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه ان هذا الرفض لما يصدر الرفض الاول من المعصوم هذا على خلاف طبعهم العقلاء. طبعهم العقلاء جن، لا يوجد هناك في طبعهم الرفض بالعمل بالكبر الكبر. فطبعا الموقف يكون على خلاف الطبع وحاجه عامه اكثريه، فيصير الحاق في السؤال والاستعلام اكبر. اي كثرة السؤال والاستعلام ناتج من هاتين النقطتين. اولا حاجة عامة، مو حاجة شخصية لشخص معين او شخصين او ثلاثة اشخاص. وثانيا هذا الرفض اذا كان صادرا من المعصوم على خلاف طبعهم العقلائي، فلذلك يلحون السؤال وجواب الامام، فكثره السؤال والجواب حتما لا بد ان يكون موجودا حول حكم هذه الروايات في تراث اهل البيت. والحال انه واضح البطلان انه هذه الكثره من السؤال وجواب الامام بالنفي ما موجود، حتى يكون فيه روايه واحده على عدم حجية قرر الثقة مضمون. فكيف بكثرة السؤال والجواب بالنفي؟ فلذلك هذه النقطة الأساسية اللي بينا أنه الرفض على خلاف الطبع اللي هو قدر الجامع بين هذه الصور الثلاثة، من أن الطبع العقلائي يقتضي البناء على الحجية، الطبع العقلائي يقتضي الميل الى الحجيه، الطبع العقلائي متحير، ولذلك القدر الجامع هو عدم الرفض. هذا عدم الرفض، فالرفض يكون على خلاف الطبع. فالاحتمال الاول ان هذا الرفض بدون الاستعلام والسؤال يكون على صدق سليمتهم العقلائي، هذا مرفوض على اساس هذه النقطه. والاحتمال الثاني أن هذا الرفض ناجع من السؤال وجواب الإمام به، الذي هذا كذلك مرفوض بهذه النتيجة اللي قلنا، وهذه النتيجة أساس هاتين النقطتين الحاجة العامة، وثانيا ان هذا الرجل على خلاف الطبع، فطبعا لابد ان تكون الاسئلة كثيرة والاجوبة كذلك كثيرة، والحال ما موجود هذا الشيء. فان بين احتمال الضرب فيبقى احتمال العمل والسيرة بالفتنة. فالان عرفنا ان السيرة المتشرعة متقوم بالسيرة العقلائية، السيرة العقلائية مش سيرة بالعمل بخبر السيرة، يعني طبع العقلاء هذا القدر الجامع، هذا القدر الجامع وهو الطبع العقلائي لا يرفض العمل بخبر الثقة، هذا القدر الجامع بين الصور الثلاثة، هذا هو الأساس لإثبات معاصرة السيرة المتشرعة مع زمن المحصول. فما دام متقوم في هذه السيرة العقلائية وتعبيرا آخر بالطبع العقلائي، يأتي نأتي إلى الفرق بين التقريب الأول والتقريب الثاني. التقريب الثاني يتمسك بالطبع العقلائي في العمل بخبر الثقة في الأمور. التقريب يتمسك بهذه السيرة، لكن في سيرة المتشرعة المتقومة بالطبع العقلائي، الطبع العقلائي هو هذا القدر الجامع، القدر الجامع يقول أن الرغب على خلاف طبعه، الرغب العمل بخبر الثقة على خلاف الحضرين، هذا هو الفرق بين سيرة العقلائي وبين سيرة المتشرعة. إثبات المعاصر يتوقف على هذا الطبع العقلائي القدر الجامع، وأما السيرة العقلائية تتوقف على نفس السيرة العقلائية بالاعتماد على قدر الثقة بالأمور التقريبية. على أساس هذا الفرق يأتي الإشكال على التقريب الثاني، ولا يأتي الإشكال على التقريب الأول. شو الإشكال؟ المنع الزهري لماذا كما في الدروس السابقة السيرة العقلائية القائمة على حجية قدر الثقة بالأمور التكوينية؟ ولا ممكن أصلا اعتماد العقلاء بقدر الثقة بالأمور التكوينية ليس على أساس حجية قدر الثقة؟ وجه الاعتماد ممكن اشياء اخرى غير الحجية، مثل الاطمئنان، مثل الاحتياط، مثل عدم الاهتمام بالغرض، يعني هذا المخبر البيت الغرض اللي مترتب عليه ليس بدرجة من الاهمية حتى يعتني باحتمال الخلاف فيه خبر الاسلام. هذه هي الاسباب والوجوه للاعتماد اعتماد العقلاء على قدر الثقة. فلا يتكد من الاعتماد ان اعتماد العقلاء بقدر الثقة بالامور التكوينية على اساس الحجية، هو بعد عندنا منع كبروي. المهم هذا الاشكال الكبروي وارد على التقريب الثاني، ولكن مو وارد على التقريب الاول، لان التقريب الاول نحن تمسكنا بهذا القدر الجامع، مو بالسيرة بالاعتماد على الخبر الثقة، والتعبير آخر طبع العقلاء يقتضي البناء على التسجيل. إذا كان أساس إثبات معاصرة سيرة المتشرعة مع زمن المعصوم عليه النقطة أن طبع العقلاء يقتضي البناء على التسجيل كان الإشكال وارد، لكن كان الأساس هذا طبع الجامع لأنه الرابط ما موجود في طبعهم بالنسبة لي خبر الثقة. لا هذا القدر الجامع نقول انه هناك اعتماد العمل فقط ان الرب على خلاف الطبع، اما هناك عمل على اساس البناء على الحجية، عمل على اساس المال تحيل، هذا مو معلوم. المهم لا يكون هناك رفض في طبعهم، فلذلك الإشكال الصغروي كان في التقريب الثاني منجي على التقريب الأول على أساس هذا الفرق. هذا الفرقان موجود، وفرق آخر اللي أشرها بالدرس السابق في مقام الاستكشاف، استكشاف السنة، أنه استكشاف السنة من سورة المتشرعية وسورة مباشرة، أما في السورة العقلائية مع ظن السكوت وعدم الراجع نستكشف الموافقة للنظام. فهذه هي الفروق بين السيره المتشرعه والسيره العقلاء. والفارق بين التقريبين ان التقريب الاول يتكفل مؤونه اثبات جري اصحاب الائمه فعلا على العمل بالخبر التسعه. بينما التقريب الثاني لا يدعي ذلك بل يكتفي باثبات الميل العقلائي العام الى العمل بخبر الثقه. الامر الذي يغرب على الشارع الرافع عن هذا الميل على فرض عدم الحجيه لئلا يتطرق هذا الميل الى مجال الشرعيه. وهناك اعتراف واجب لاستدلال السيره وقلنا هذا الاشكال فقط واحد عن التمسك بالسيره العقلائيه مو السيره المشرعه، وهو ان السيره مردود عنها بالايات النائيه عن العمل بالظن الشامله باطلاقه ابدا. يعني لا يجوز العمل بكل ظن سواء كان هذا الظن بالصدور من روايات الثقه او ظن المراد من الظهور في قدسيه الظهور. ولذلك هذه الايات الناهية من العمل بالظن بإطلاقها تشمل كل ظن سواء كان ظن بالصدور او ظن بالمراد فلا يجوز العمل. فمن هنا ممكن ان يقال ان هذه الايات تمنع من العمل بالخبر الثقة. فلذلك لا يستبشر انضاء وموافقة المعقول مع السيرة العقلائية، لأن الاكتشاف اكتشاف الانضاء يتوقف على ضمن ثبوت وعدم الرادع وهو موجود. فهذا الاشكال وارد على السيرة العقلائية. أما قلنا هذا الاشكال مو وارد على السيرة المتشرعة، لأن السيرة المتشرعة لما تكون كاشف مباشرة من السنة قول المعصوم وفعل المعصوم وتقليل المعصوم، فحتما هذه الآيات الناهية ما كانت شاملة لهذه السيرة، لأن إذا كانت شاملة ما حصلت السيرة. من حصولها نقطع أن هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تكون راجعة من العمل بالظن الحاصل من خبر الثقة. وهناك اعتراضات اعتراض مواجهه لاستدلال السيره، وهو ان السيره مبنوع عنها بالايات النائيه عن العمل بالظن الشامل باطلاقها بالخبر الواحد، وتوجد عده اجوبه على هذا الاعتراض. الجواب الاول للمحقق النائي، المحقق النائي من هذه مساله الحجيه، جعل الحجيه عباره عن جعل الطريقيه والعلميه الاعتباريه. فالآن أدلة حجية خبر الثقة، هذه الأدلة تثبت أن خبر الثقة علم اعتباراً، هذا الظن الحاصل بالصدور مثل بمنزلة العلم. فبصير أدلة حجية خبر الثقة مركبة على الآيات النافعة عن العمل، لأن تعقلا واعتبارا الظن الحاصل من خبر الثقة نفي عنها الظنية ليس ظن العلم. فهنا أدلة حجية خبر الثقة تغير موضوع الآيات النافية عن العمل بالظن. الآيات الناهية تدل على حرمة العمل بالظن، فالعمل بخبر الثقة ليس عملا بالظن بل عمل بجنون بالعلم الاعتباري. فيصير دليل حجية خبر الثقة حاكما على الآيات الناهية. هذا جواب المحقق الناهي، لكن السيد الشريف يرد على هذا جواب دردين. الرجل الأول نعم دليل هذا أجلة الحجية لخبر الثقة. الدليل لدى السيد الشهيد سيرة المتشرعة ودليل الروايات روايات الطائفة العاشرة بنظر الشيخ النائمي آية النفر مثلا. الآن نشوف أن هذه الأدلة لسانا جعل الطريقية والعلمية أو غير ذلك، وهذا بحث آخر لابد أن يبحث، لكنه استكشف ما بعد حول هذا النقطة أن لسان هذه الأدلة التي تثبت لسانا جعل الطريقية والعلمية سيد من ينكر أشد الإنكار. واما الاخر يقول لسان هذه الادله هو اثبات المنجزيه والمعبريه، والشيخ الانصاري وتبعا للشيخ الانصاري من المعاصرين مثل محمد بن عاني يقول بادله الفقهيه تثبت جعل الحكم المماثل تلك معدل عمارته. واما الشيخ الاصفهاني يقول شيء اخر، محقق الاصفهاني هناك احتمالات والفرق كثير جدا بين كلام المحقق العراقي والمحقق النائمي. المحقق العراقي كذلك يقول الفريقية، لكن بفرق بسيط بين كلام العراقي وكلام النائمي، يعني صار تقريبا اربعه اقوال، قول الأقوال بالمنجزية والمعنزلية، قول الشيخ الأنصاري بجعل الحكم المماثل، قول النائم بجعل الطريقية، والعراقي كذلك بجعل الطريقية مع الفرق بينهما، وقول المحقق الإصفهاني العرفية العرفية ما يحتج به المولى على عبده والعبد على مولاه، هذا المعنى للحجية يجعلها الشارع لخبر الثقة، يعني خبر الثقة يحتج بالمولى على عبده والعبد على مولاه. وهذه الظواهر لا لا نفس لا فرق انه هذا يشير الى نقطة التمييز والتعبير. نقطة التمييز والتعبير شنو؟ اعتبار الاحتجاج بهذا الشيء. لا لا الاخر يقول الحجية نفس المعنصرية والمنجزين، لكن الحق الاصفهاني يقول لا، لابد يكون هناك خصوصية، هذه الخصوصية يترتب عليها التمييز والتأكيد. لا من اثار هذه الخصوصية المهم من هذه الاراء الاربعة، اي رأي تريدها الادلة، هذا شيء ما قاله الى المقبل، لان هو رأي شيء اخر. ألا رأي الأخون أو رأي الشيخ الأنصاري المهم فالمهم إحنا من واقف مع المحقق النائمي، أما تمييز الكعزير أو كلام الشيخ الأنصاري هذا لابد أن يحقق. المهم إزاي الشيء يستشري على كلام المحقق النائمي بإشكالين، الإشكال الأول انه هذه الايات النهي، ايات النهي شنو مقال حرمة العمل بالظن او لا؟ هذه الحرمة تكون ارشادا الى عدم الظن، فاذا كان مقال الايات النهي عدم حجية الظن فلا يكون هناك حاكم ومحكوم مثل تعارض، لان دليل حجية خبر الثقة، يعني حجية هذا الظن الحاصل من خبر الثقة، هذا الدليل يثبت أن هذا الظن الحاصل من خبر الثقة عين. أما الآيات الناهية يقول مطلقا الظن ليس بعلمي، وهنا يثبت العلم دليل حجية خبر الثقة. والآيات الناهية ينتج علمية لاعتبارها. فبصير تعارض بين المفادين، وأنه جميل الحج يكون حاكم يبيت موضوع حرمة العمل بالفعل. ها؟ لأن بنظر المحقق النبوي شنو الحاكم؟ الحاكم الدليل ينظر إلى موضوع دليل محكوم، هذا الموضوع إما يوسعه اعتبارا مثل الطواف بالبيت صلاة، أو يضيقه مثل لا إذا بين الوالد والولد. فهنا فإذا كان الحكم في الآيات الناهية مفاده إرشاد إلى عدم الحجية، الظن ليس بحجية، صحيح تعبير أنه لا تأكل شنو هذه الآية؟ ما ليس لك به علم، يعني لا تعمل ولا تعتمد على الظن، هذا بهذا التعبير موجود، لكن هذا التعبير إرشاد إلى أن الظن ليس بحجية. فالظن موضوع وليس بحجة محمود، ليس بحجة كده. ولكن دليل الحجية خبر الثقة يقول هذا الظن اللي حاصل من خبر الثقة حجة، يعني علم. فبيصير هذا الدليل في رتبة الدليل الآخر، أحدهما ينفي الحجية والعلمية الاعتبارية، والثاني يثبت هذه الحجية والعلمية الاعتبارية. فالتعارض بينهما ليس دليل الحجية حاكما بحيث يبين الموضوع. طيب إذا كان معنى لا تقف ما ليس لك به علم، يعني حرام العمل بالظن، فهنا الحرمة حكم وموضوعه العمل بالظن، فدليل حجية خبر الثقة يخرج الظن الحاصل من خبر الثقة يخرجه تعبدا، يعني يقول هذا علم وليس بظن، فيخرج من موضوعه الآيات الناهية، يصير حاكم محكوم. لكن كل شيء يقول إذا كان مقاصد الآيات الناهية هو نفس الحجية، لا نفس العلمية. هذا شلون اتهام؟ هذا مورد الكلام، ليش ما نخلي بمدلوله مطابقي، مدلوله المطابق في الآيات الكريمة إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا التعبير ممكن يكون إرشاد أن الظن ليس بحجة، أنه لا يغني من الحق شيئا، يعني الظن لا يوصل إلى الحق، لا يوصل إلى الحق يعني جنون، يعني ليس بعلم. أي إيه؟ لكن لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تعمل، لا تعتمد على الظن. هيكون إرشاد إلى عدم الحجية، هذا شوية في صعوبة. لكن الظن لا يغني من الحق شيئا، ممكن يكون الحق مع السيد الشريف أنه الظن ليس بعلم، ما دام لا يوصل إلى الحق والواقع يعني شنو؟ يعني ليس بعلم. فإذا كان مقاد مقاد الآيات الناهية هو الإرشاد إلى عدم الحجية، يصير تعارض بين دليل حجية خبر الثقة والآيات الناهية، وليس هناك حاكم ومحكوم. هذا الرد الأول، وأما الرد الثاني إن شاء الله يوم السبت. الجواب الأول ما ذكرت المحقق المالكي رحمه الله من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات لأنها تخرج خبر الثقة عن الظن وتجعله علما بناء على مد اتجاه الفريضية في تفصيل الحجية. ولنلاحظ على ذلك أولا أنه إذا كان معنى الحجية جعل الإمارة أمارة علما، كان مفاد الآيات النافية لحجية غير العلم نفي جعل الأمارة علما، وهذا يعني أن مدلولها في عرض مدلول ما يدل على الحجية، وكلا المدلولين موضوعهما ذات الظن. أحد الدليلين يجعل هذا الظن علما، والدليل الآخر ينفي علمية الظن فلا معنى لحكومته المذكورة. ثانيا أن الحاكم إن كان هو نفس الجلال العقلاء، وصلى الله عليه وسلم على محمد.